خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. أما بعد، أيها الأفاضل، خاطرتنا تتعلق بأعظم عبادة، ألا وهي الصلاة، التي بصلاحها تصلح الأعمال وبفسادها تفسد. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. عنوان درسنا الصلاة والسرعة. الصلاة والسرعة، والسرعة إما قبل الصلاة وإما في أثنائها. أما قبل الصلاة إما سرعة في أدائها وإما سرعة في المشي إليها. السرعة قبل الصلاة إما سرعة في أدائها وإما سرعة في أثناء المشي إليها. أما السرعة في أدائها والمسارعة إلى فعلها فهو أمر محمود مؤكد الاستحباب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، أي ما لهم في أجر التأذين وما لهم في أجر الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا، يعني ثم لم يجدوا إلا بالقرعة الحصول على الصف الأول اقترعوا. ولو يعلمون ما في التهجير، أي في الإسراع إلى إتيان الصلاة، لاستبقوا إليها أو لو استبقوا إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقال محذرا من التأخير: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وعلى المسارعة هذه مشى سلف الأمة. قال سعيد بن المسيب: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة وإلا وأنا في المسجد. وقال ربيعة بن زيد: ما أذن المؤذن لصلاة الصبح منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد، إلا أن أكون مريضا أو مسافرا. وكان إبراهيم بن ميمون يعمل حدادا، فكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء لم يردها، إنما يلقيها من خلف ظهره، لا يقول عندي عمل قليل سأنهي، الشيطان يلهيك. وكان وكيع يقول: إذا رأيتم الرجل تفوته صلاة الجماعة ولا يغمه ذلك فاغسلوا أيديكم منه. وقال الحسن: إذا فاتت أحدكم صلاة الجماعة فليسترجع فإنها مصيبة، بل من شدة التخلف عليهم ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما، أن عمر خرج إلى بستان له فرجع وقد صلى الناس العصر. وتعرفون في الأول الوقت بدقة لا يحسب، لأن الساعات لم تكن موجودة. فرجع عمر من أرضه وبستانه وقد صلى الناس العصر، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فاتتني صلاة العصر في جماعة، أشهدكم أن حائطي على المساكين صدقة لتكون كفارة لما صنعت. وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يوما وأحيا ليلة واعتق رقبة. وقلة الاهتمام بهذا دليل على ضعف الإيمان، والتعلق بمشاغل الدنيا. قال حاتم الأصم: فاتتني الصلاة في الجماعة، فعزاني أبو إسحاق البخاري، ولو مات لي ولد لعزاني أكثر من 10,000 من أهل نيسابور. قال: لأن مصيبة الدين أهون عند الناس من مصيبة الدنيا. وهذا الأمر أكثر الناس فيه مقصر. وأما السرعة في المشي عند إتيانها، السرعة في الطريق خاصة إذا أقيمت الصلاة، أو خشي الإنسان أن تفوته التكبيرة الأولى، أو خشي أن يفوته الركوع، دخل المسجد والإمام راكع، فالناس في الغالب يسرعون، وهذا أمر منهي عنه. فعن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة، يعني صوت أرجل، إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. فقال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، وعليكم بالسكينة والوقار. السكينة في الحركات، والوقار في الهيئات. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وهنا قوله إذا سمعتم الإقامة، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب في الناس لا يسرعون إلا إذا سمعوا الإقامة. وإذا كان خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، يعني لا تسرع إلى الصلاة سواء أقيمت الصلاة أم لا، لقوله في الرواية الأخرى: إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. فالغالب على الناس إذا سمعوا الإقامة أسرعوا، فنهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. فالرسول نهى وأمر، قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ولا تسرعوا، فامشوا داخل وخارج سواء. والحكمة من هذا، قال ابن حجر: تستفاد من زيادة وقعت في مسلم قال في آخره، أي النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني إذا كنت خارج من بيتك تمشي إلى الصلاة فأنت في صلاة، لا تسرع، لأن السرعة في الصلاة والحركات لا يناسبها. هكذا إذا كنت قادما إليها فإنك في حكم المصلي، عليك بالسكينة والوقار. ولذلك ينهى الإنسان إذا خرج من بيته وهو عامد إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه، ينهى الإنسان إذا خرج إلى الصلاة وهو في الطريق أن يشبك بين أصابعه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة. وهذا أمر قد يقع فيه الناس، ينتظر الصلاة يشبك، أو يمشي في الطريق يشبك منهي عنه، أو يأخذ بيد صاحبه مشبك إصبعه بإصبع صاحبه منهي عنه، بعد الصلاة ما في بأس. هذا فيما يتعلق بالشطر الأول، السرعة في أدائها محمود، والسرعة عند المشي إليها مذموم. أما السرعة في أثنائها، فالصلاة إما أن تكون جماعة وإما أن تكون منفردة. أما إذا كانت جماعة فالسرعة فيها غالبا في مسابقة الإمام، وهذا أمر ظاهر منتشر. الإمام يتبع ويقتدى به ولا يسابق، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. متى يعتبر الإنسان ساجدا؟ متى نقول الإنسان أن فلان ساجد؟ متى؟ عند النزول ولا لما يضع رأسه في الأرض؟ عندما يضع رأسه في الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سجد فاسجدوا، ليس إذا بدأ في النزول إلى السجود، فإذا سجد، وإذا ركع فاركعوا. وإذا أمن فأمنوا. ولذلك جاء الوعيد في مسابقة الإمام، قال صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. روى البخاري عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. انتبه لهذه السنة، أكثر الناس يخالفها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده الناس يقولون خلفه هكذا ثم يستوون. قال: فلا يحني أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، وفي رواية: حتى نراه قد وقع على الأرض، ثم يبدأون بالنزول. ولذلك لما تسابق الناس مع الأئمة تسابق الأئمة في ترك السنن إلا من رحم الله، يعني ينزل ساكت حتى يضع رأسه في الأرض ثم يكبر، ويقوم ساكت حتى يستوي مستقيما ثم يقول الله أكبر. وهذا خطأ، لأن التكبير هو تكبير انتقال، فلا يجوز للإمام أن يكبر وهو ساجد، لأنه إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، وإذا استوى ليس هنا وقت تكبير، إنما وقت قراءة الفاتحة. وهذا يؤدي إلى أمر آخر، أن الإمام يقوم ساكت وقد أخلى الانتقال من التكبير خطأ، ثم يقوم يقول الله أكبر ثم يشرع في ماذا؟ في قراءة الفاتحة، والناس يبدأون بالصعود لما ينتهي الإمام من تكبيره، صحيح؟ يكون الإمام قد وصل نصف الفاتحة فيركع، وأكثر المصلين لم يتموا الفاتحة، واقع تجدونه كثيرا، وهذا خطأ. ولذلك الإمام يكبر عند رفعه من السجود إذا أراد القيام. جاء في الحديث: كان إذا قام من القعدة كبر ثم قام، كان إذا قام من القعدة كبر ثم قام، هكذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أراد أن يركع يكبر حين نزوله، والسجود حين يرفع رأسه من السجود يكبر، وهكذا. هذا إذا كان مع الجماعة. لا يجوز الإنسان يسابق الإمام، فالسرعة في أثنائها لا تجوز إذا سابقت الإمام. وهذا التشبيه يعني يقول العلماء فيه معنى لطيف أيضا: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام يجعل رأسه رأس حمار؟ قالوا: لماذا شبهه بالحمار؟ قالوا: فيه حكمة أخرى، وهي أن الحمار أبلد المخلوقات، بليد، والإنسان إذا فعل هذا الفعل يكون تشبه بالحمار في البلد. كيف؟ أنت لن تسلم قبل الإمام، فمسابقتك الإمام ماذا استفدت منها إلا إفساد صلاتك أو ضررها أو نقصانها؟ لن تستفد منها شيئا، فلماذا تسابق الإمام وأنت لن تسلم قبله؟ أما إذا كانت الصلاة منفردة وهذا يدخل فيها الإمام وغيره ممن يصلي منفردا، والسرعة فيها ترك الطمأنينة خاصة في الركوع والسجود. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة، لعله يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ويتم سجودها ولا يتم ركوعها. ورأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، فقال صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وقال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، وقال: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، يرفع قليل ثم ينزل، وقال: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره بين الركوع والسجود، لابد يستوي يعتدل، وهناك سرعة في القراءة وعدم إعطائها حقها، وسرعة في قلة القراءة. النبي عليه الصلاة والسلام له هدي معلوم في صلاته، وكان يأمر الناس بالتخفيف، كما قال ابن عمر: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. والتخفيف الصلاة إنما يتبع السنة لا يتبع هوى الناس. وأيضا هناك سرعة في أذكار الصلاة، يسبح تسبيحة واحدة. أيضا قد لا يتم التشهد، لا يستعيذ بالله من أربع في آخره، لا يدعو في آخره، وغير ذلك، هذا من السرعة في الصلاة. هذا عنوان محاضرتنا، الصلاة والسرعة. فاضبطوا صلاتكم ينضبط كل عمل لكم، تفوزوا وتسعدوا. وهذه تنبيهات، والحقيقة أخطاء الناس في الصلاة كثيرة، والتنبيه والتذكير بالمهمات مهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خواطر إيمانية، خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.